بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. في هذا المجلس يسرني أن أستضيف معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. في بداية اللقاء باسمكم جميعا أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، فحياكم الله شيخ عبد الله. حياكم الله وبارك فيكم. أيضا أرحب بالإخوة المتواجدين في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام، وأترككم مع اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى التوفيق للاستزادة من العلم النافع، والتوفيق للعمل الصالح. ثم موضوعنا في هذا اليوم عن باب قضاء الحاجة. وقبل أن نقرأ هذا الباب ونتحدث فيه، أحب أن أطمئن على المادة العلمية التي سبقت في الدرس الماضي، فسأسأل بعض الأسئلة في موضوع الدرس الماضي. السؤال الأول: ما حكم أو ما هي كيفية تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض؟ سؤال يا إخواني موجه للطلاب الموجودين عندنا هنا، وموجه كذلك لكل من يتابعنا في كل مكان. فأريد من كل واحد أن يجيب على السؤال إذا كان من المشاهدين في أي جزء من الأرض. نعم نعم يا أخي. أحسن الله عليك يا شيخ. تطهر بثلاث طرق. الطريقة الأولى أن تطهر بعينها. كيف؟ أن تطهر بعينها. كيف تطهر بعينها؟ يعني مثلا النجاسة في مكان فزالت الريحة وزالت الفطارة، يعني يزول أن تطهر بنفسها. بنفسها نعم. نتيجة العوامل الطبيعية. نعم. مطر أو ريح وما أشبه ذلك. نعم. طيب جميل. والثانية أن تطهر إسباب الماء فوقها. كما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في العربي، إزالة عين النجاسة ثم صب الماء عليها صبة واحدة، كما في حديث الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى كيفية تطهيره بالماء بأن دعا بذنوب، أي بدلو مملوءة ماء، وصب على البول. نعم. السؤال الثاني: كيفية تطهير الثوب المتنجس؟ ثوب متنجس كيف يطهر من النجاسة؟ نعم نعم يا أخي. أحسن الله عليك يا شيخ. ينضح ثلاث مرات عليه ثلاث مرات. ينضح عليه الماء. ينضح عليه الماء ثلاث مرات. ما أدري، هذا الجواب ليس صحيح. ما عندك جواب آخر؟ طيب انقل اللي جاء للسؤال المدخول الأخ. أحسن الله عليكم شيخ. طريقة تطهير الثوب من النجاسة، أولا أن يتيقن من النجاسة، يعني أين موقع النجاسة. فإذا كان موقع النجاسة مثلا في كم الثوب، يغسل هذا الكم الى ان يتيقن ان النجاسه قد ازالت من هذا الموضوع. الفرق بين يعني الذي ينبغي ان ينتبه له ان الاخ قال نضح، والنضح هو مجرد الرش دون فرك وعصر. الاخ قال غسل، هل هناك فرق بين النضح والغسل؟ هذا يتعلق بنوعيه النجاسه. إيه؟ فاذا كانت النجاسه مخففه التي هي يعني بول الغلام الذي لم يأكل بعد، ففي حين ذلك يعني يستفاد بالرش بالرش نعم أو بالنضح. أما إذا كانت النجاسة عينية كال يعني كالبول وغير ذلك نجاسة يعني غير مخففة نعم غير مخففة طريقة سائر النجاسات نعم فطريقة تطهيرها أن تغسل نعم. حتى يحصل النقاء نعم. حتى يحصل التطهير نعم. هل يشترط عدد معين؟ لا يشترط إلى أن صحيحنا لا يشترط نعم. عدد معينا وإنما يعني المشترط هو النقاء نعم. إذا تم الإنقاء سواء بغسلة أو ثنتين أو ثلاث أو ما زاد على ذلك بارك الله فيك. طيب ما حكم أو ما كيفية تطهير الأشياء الثقيلة كالزجاج؟ تفضل. يكتفى بإضافة الماء إليها وصب الماء عليها. هم قالوا في كيفية تطهير الأشياء الثقيلة المسح المسح حتى يحصل النقاء أو الإنقاء. طيب سؤال آخر وإن كنت لم أتعرض له في الدرس الماضي ولهذا أنا قصدت أن أسأل بعض هذه الأسئلة التي نسينا أن نتعرض لها في الدرس الماضي مثل قضية تطهير الأشياء الثقيلة. أيضا كيفية تطهير أعزكم الله الحذاء إذا وطئ الإنسان بحذائه نجاسة ما هي كيفية تطهير ذلك؟ نعم كيفية ذلك أن يعني يدوس بها التراب دلك بالتراب دلك بالتراب دلك بالتراب كافي في تطهير الأحذية بارك الله فيكم. بعد هذا قبل أن ندخل أيضا في موضوع الباب نأخذ مقدمة يناسب أن يتحدث عنها في قبل الدخول في هذا الباب. الباب هو في قضاء أو في آداب قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك. والمراد بقضاء الحاجة حاجة الإنسان التي لا بد له منها من غائط وبول وما أشبه ذلك. الناظر فيما جاء في هذا الباب من آداب وأحكام وكذلك فيما جاء في غيره في الأبواب المختلفة يلاحظ شمول هذه الشريعة وكمالها هذه الشريعة وكمالها التي لم تترك شيئا يحتاجه الناس إلا وبينته لا من كبير ولا من صغير في جميع شؤون حياته. ولهذا قلنا في بداية الدرس الدرس الأول إن الفقه هو القانون الشامل الذي يحكم جميع شؤون الناس وتصرفاته. وحقا هذا الدين دين الإسلام وهو الدين الحق وهو الدين الذي ختمت به الرسالات والله تبارك وتعالى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين دين الشمول دين الكمال. ولهذا حتى ما يتعلق بقضاء الحاجة بيّنت الشريعة آدابا وأحكاما تخص هذا الموضوع. وسيأتي إن شاء الله تعالى من خلال الدرس ذكر هذه الآداب وهذه الأحكام. أيضا من المناسب هنا أن نتحدث عن نعمة الله تبارك وتعالى على الإنسان بما يسبق خروج الخارج وهو تفضل الله تبارك وتعالى على الإنسان بنعمة الطعام والشراب. نعمة عظيمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده وامتن بها عليهم أن هيئ لهم ما يستطعمون به وما يشربون من أنواع الطيبات المختلفة. والطعام والشراب أيضا أحل الله تبارك وتعالى منه الطيبات وحرم منه الخبائث كما جاء في القرآن وجاء في السنة أن ما أحل من الطيبات إنما هو الطيب إنما أحل من المطعومات والمشروبات إنما هو الطيب وإنما وحرم ما حرم إنما هو من الخبائث. كما جاء في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من حين أن يتوافر هذا الطعام والشراب للإنسان وحين يأكله ويشربه ويتلذذ بطعامه وشرابه وكيف هيئ الله تبارك وتعالى في جسم الإنسان ما يساعد على هضم هذا الطعام لامتصاص النافع الغذاء النافع منه لنفع البدن وإخراج الفضلات التي تضر البدن لو بقيت، فهذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى، حري بل يتأكد على كل مسلم أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، نعمة الطعام، نعمة توفير الطعام، نعمة هضم الطعام، نعمة استخلاص المفيد النافع، خلاصة الغذاء تمتص الأوعية إلى بقية أجزاء الجسم فيستفيد منه ويتغذى به، ثم الفضلات تخرج، وهذه نعمة عظيمة حين توفر الطعام وحين خروج هذا الخارج. بعد هذا نبدأ، ولعل أخي تفضل بالقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب قضاء الحاجة: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم، وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طيب يكفي هذا الآن. طيب هذا الباب باب قضاء الحاجة. أولا مناسبة هذا الباب لكتاب الطهارة أو لما سبقه من الأبواب وما سيأتي بعده من أبواب. احنا قلنا الباب الأول هو في المياه، والمياه هي وسيلة الطهارة الأصيلة والأم، إن عدم الماء في التيمم لرفع يعني لرفع الحدث، لرفع الحدث أو للتطهر من الحدث. قلنا أن الماء سائل ولا بد له من أواني، ولهذا بحث الفقهاء في الباب الثاني الأواني وأحكامها. الباب الذي بعد هذا قضاء الحاجة، ما علاقته قضاء الحاجة؟ لأنه سبب الحدث، الحاجة نفسها اللي خروج البول وخروج الغائط هو سبب الحدث، ولا بد بعد هذا الحدث أو بعد خروج هذا الخارج من الاستنجاء والاستجمار شرط لشروط الوضوء كما سيأتي. فلا بد أن يتحدث عن هذا الخارج وكيف يطهر هذا الخارج، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الوضوء الذي هو الطهارة من الحدث الأصغر. فيأتي بعد باب الاستنجاء والاستجمار أو بعد باب قضاء الحاجة قضية الوضوء أو باب الوضوء. لما ننظر في كتب الفقهاء وأهل الحديث الذين بوبوا الحديث على أبواب الفقه، نجد أنهم يختلفون في تسمية هذا الباب. بعضهم يسميه باب قضاء الحاجة كما مشى على ذلك المؤلف، بعضهم يسميه باب الاستنجاء والاستجمار، ويدخل أحكام أخرى في هذا الباب تتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها عند قضاء الحاجة وبعد قضاء الحاجة وأثناء قضاء الحاجة أيضا. بعضهم يسمي هذا الباب باب الاستطابة، وهذه التسمية مأخوذة من حديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم فليستطب بثلاثة أحجار، يعني يتطهر، يطهر المحل بثلاثة أحجار. بعضهم يسمي باب دخول الخلاء أو آداب دخول الخلاء إلى غير ذلك. المهم وإن اختلفت التسميات إلا أن المؤدى واحد أو المضمون الذي يذكر في هذا الباب واحد، وهو ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة قبل الدخول إلى الخلاء وأثناء قضاء الحاجة أيضا وبعد الانتهاء من قضاء الحاجة وما يتعلق بذلك من الاستنجاء والاستجمار. قال المؤلف رحمه الله: يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. الخلاء أولا يستحب، ما معنى يستحب؟ بمعنى يسن، يسن يعني لا يجب وإنما هو مستحب، لأن يعني عندنا الأحكام التكليفية الواجب والمندوب أو المسنون أو المستحب والمباح والمكروه والمحرم. فهذه الآداب التي ذكر قول بسم الله عند دخول الخلاء من المستحبات، وسيأتينا إن شاء الله تعالى من خلال قراءة كلام المؤلف ومن خلال التعليق عليه إن هذه الآداب المشروعة عند قضاء الحاجة منها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مكروه بل منها ما هو محرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل بعض هذه الأشياء. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. أيضا هنا تنبيه، بعض أهل العلم يفرق بين المستحب والمسنون، وكثير منهم لا يفرقون، يقولون معنى يسن هو معنى يستحب يعني لا يجب وإنما هو مسنون أو مندوب أو مستحب، المعنى واحد، المعنى يعني أمر مرغب فيه شرعا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أمر مطلوب شرعا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا هو المستحب أو المسنون أو المندوب. يعني غالبية العلماء لا يفرقون بين هذه المصطلحات، يقولون معنى واحد يعني أن هذا الأمر مطلوب شرعا طلبا غير جازم يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. بعض أهل العلم يفرق يقول لا، المسنون ما ثبت بدليل من السنة أو بدليل النص، والمستحب ما ثبت بتعليل، بتعليل يعني دليله تعليل، المسنون دليله نص شرعي من السنة أو حتى من القرآن. على كل حال الذي مشى عليه العلماء أو غالبية أهل العلم هو عدم التفريق، يعبرون عن المندوب أو المرغب في فعله الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يعبرون عن ذلك بالمسنون أو بالمستحب أو بالمندوب، والمؤلف هنا مشى على ذلك، مشى على أن المستحب يرادف المسنون ولا يقصد التفريق فإنما ثبت بدليل نصي أو بتعليل، ولهذا ذكر ضمن هذه المستحبات التي ذكرها أمورا ثبتت بالأدلة بالأحاديث. طيب الخلاء ما هو؟ الخلاء في الأصل هو المكان الخالي الفضاء، وثم استعمل على كل مكان يخلو به المرء لقضاء حاجته، سواء كان فضاء صحراء أو بنيانا مبني معد لقضاء الحاجة مثل المرحاض وغيره. يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحكم الذي ذكره المؤلف وهو الاستحباب، استحباب أن يقول بسم الله، دل عليه حديث، وهذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الكنيف، وفي رواية إذا دخل الخلاء، أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أو الكنيف أن يقول بسم الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وضعفه بعض أهل الحديث ولكن حسنه البعض لأن له شواهد، فحسنه السيوطي والمناوي وغيره. فالحديث حجة بهذا. إذن الدليل على استحباب قول هذا هذا الذكر وهو التسمية حديث علي رضي الله تعالى عنه. أيضا في الحديث أشار إلى الحكمة من هذا الذكر. الحكمة من هذا الذكر ما هي؟ ستر، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم. ولهذا حري بالمسلم أن يحرص على هذا الذكر عند دخول الخلاء، سواء كان الخلاء المعد لقضاء الحاجة وهو المرحاض أو الحمام، أو كان في الفضاء البعيد. إذا أراد أن يجلس لقضاء حاجته قبل الجلوس يقول هذا الذكر، يقول بسم الله. أمكنت قضاء الحاجة أو أمكنت القاذورات والوساخات هي أمكنت الشياطين، ولهذا ناسب هذا الذكر، وناسب أيضا الذكر الذي سيأتي ذكره بعد قليل. سترا للإنسان عن أعين الجن والشياطين، وعن النظر إلى عورة الإنسان ويقضي حاجته أن يقول بسم الله. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على العباد، على الإنس، لأن الشياطين، لأن الجن لا يراهم الإنسان وهم يرونه، وقد يشاهدون عورته وربما يستهزئون به وربما يضحكون منه. شرعت هذه التسمية أو هذا الذكر من أجل أن تكون سدا منيعا بين الجن وبين أن ينظروا إلى عورة الإنسان. إذن عندنا دل على هذا الحكم أمران. الأمر الأول الدليل من السنة وهو حديث علي رضي الله تعالى. الأمر الثاني تعليل، وهو وقد أشار إليه الحديث، وهو أنها ستر واق من نظر الجن إلى عورات الإنسان. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا أيضا ذكر مشروع عند إرادة دخول الخلاء أو عند إرادة الجلوس لقضاء الحاجة إذا كان في فضاء. أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي رواية أعوذ بالله من الخبث بضم الباء والخبائث، خبث والخبائث. الخبث بإسكان الباء بمعنى الشر، والخبائث أهل الشر. وعلى رواية الخبث والخبائث، الخبث ذكران الشياطين والخبائث إناثهم، فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. ولكن يقولون كما قال الخطابي الخبث بإسكان الباء أبلغ وأشمل، لأنها تعني الاستعاذة من الشر وأهل الشر عموما. الحديث هذا الحكم أو هذا الذكر دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. والحديث متفق عليه، الحديث متفق عليه. وكما لاحظتم هنا هذا الحديث متفق عليه، حديث صحيح لا إشكال فيه ولا غموض ولا طعن ولا مطعن. ومع هذا عبر المؤلف عن ما دل عليه من حكم بالاستحباب، وهذا يدل على عدم التفريق بين المسنون والمستحب. ما معنى أو ما الفائدة من هذه الاستعاذة؟ أريد منكم ما الفائدة من هذه الاستعاذة؟ أشرت إليها قبل قليل عند الكلام على ذكر بسم الله. نعم، من يجيب؟ أريد الإخوان يشاركوا جميعا، وإلا فتحنا المجال للمشاهدين يشاركون ويتركونكم أنتم القريبين. عن طريق الموقع شيخ. عن طريق الموقع ممكن مشاركتكم. كيف يكون؟ ننقل لك الإجابة. إذا كان بالإمكان وما عطلنا جيدا. لو وردت الإجابة ننقلها لك شيخ. خلاص. إذا السؤال يا إخواني موجه لكم أيها المشاهدون، وإذا كان بالإمكان أن ترسلون الإجابات بسرعة وتغلبوا الحاضرين القريبين فهذا جيد وتشكرون عليه. نعم. إنها ستر كما قلنا في البسملة. يعني ما بين الإنس والجن. التسمية أو القول بسم الله هذه ستر، ولكن هذه أمر آخر، هذه أمر آخر. حتى لا يستهزئ أو يضحك يعني الشخص داخل الخلاء. يعني قربته قربته من يكمل. أعوذ، خذ الإجابة من كلمة أعوذ بالله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يعني معناه التجاء واعتصام بالله عز وجل من الشياطين أن ينالوه بأذى أو ضرر. التجاء واعتصام بالله عز وجل من الشياطين أن ينالوه بأذى أو ضرر. ومعروف أن الجن قد يضرون الإنسان وقد يعتدون عليه، فهذه الاستعاذة بإذن الله حافظة للإنسان من أذى أو ضرر الشياطين. لماذا ناسب أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء أو هذه الاستعاذة عند قضاء الحاجة؟ لأن أماكن قضاء الحاجة، لأن المراحيض، لأن أماكن القاذورات هي أماكن الشياطين، يكثر الشياطين في هذه الأماكن، فناسب أن يستعيذ بالله منهم لأنه سيكون بينهم، لأنه سيكون بينهم وفي أماكنهم. تلاحظون من خلال هذا الذكر ومن خلال الأذكار التي تقال في مواطن مختلفة وفي أماكن مختلفة وفي مناسبات مختلفة أن كل مناسبة شرع لها ذكر معين يناسبها. فعندما تريد أن تدخل المسجد، ما هو الذكر المناسب أن يقال؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، هذا مجال للرحمة، مجال للمغفرة، مجال للدعاء، مجال للالتجاء إلى الله عز وجل بمغفرة الذنوب وبالرحمة. لما تريد أن تدخل المنزل، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا، هذا معنى أيضا التجاء وحفظ من الشياطين. وكما جاء في الأحاديث أن من سمى إذا دخل المنزل وسمى إذا أراد أن يأكل الطعام أيضا كان هذا حفظا له. لما يريد أن يخرج أيضا شرع له ذكر يناسب حاله ويحفظه في حال ذهابه ومجيئه وعمله وسفره. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي إلى آخر. فتلاحظون أن الله سبحانه وتعالى بنعمته وتفضله على عباده أن شرع لهم في مواطن مختلفة وفي مناسبات مختلفة ذكرا يحفظهم به ويتقربون به إلى الله تبارك وتعالى، فالحمد لله على ما شرع. طيب، قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. هذه الزيادة ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم جاءت في حديث ولكنه ضعيف، ضعيف، والحديث هو حديث أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا حديث أبي أمامة وهو ضعيف، ضعفه جل الحفاظ والمحدثون، ضعفوا هذا الحديث وقالوا إنه لا يثبت. ولهذا يقتصر على ما يؤدي الغرض الثابت في الحديث المتفق عليه، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ولا شك أن هذا الحديث كاف ويؤدي الغرض، وفيه استعاذة من الشياطين أهل الرجس وأهل النجس. ثم قال: وإذا خرج، يعني من الخلاء أو من موضع قضاء الحاجة، قال: غفرانك، غفرانك. دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. الغائط في الأصل هو الأرض المنخفضة، الغائط في الأصل هو الأرض المنخفضة، أو جاء أحد منكم من الغائط اللي هو المكان المنخفض. لماذا؟ قال لأن الناس في الأصل حرصا على الاستتار عن أعين الناس، لأن هذه فطرة، فطرة في الناس حتى قبل الإسلام وحتى من عهود قديمة، من الفطرة التي فطر عليها الناس أن يبتعدوا وأن يستتروا عند قضاء الحاجة، فيبحثون عن الأماكن المنخفضة لئلا يراهم الناس. ثم مع الاستعمال ومع الزمن أطلق على الخارج نفسه هذه التسمية، هذه التسمية. هنا إذا خرج من الغائط يعني من مكان قضاء الحاجة، سواء كان مكانا منخفضا بعيدا في الصحراء أو في الفضاء، أو كان المكان المبني المعد لذلك. قال غفرانك، ومعنى غفرانك يعني أسألك مغفرتك، أو أسألك غفرانك، أسألك غفرانك. ولهذا تقال بالنصب غفرانك، يعني أسألك غفرانك. والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه جمع من أهل الحديث، صححه ابن حبان وأبو حاتم والحاكم والنووي وابن حجر وابن خزيمة والذهبي وغيرهم، فالحديث على هذا صحيح. طيب، ما هي المناسبة لهذا الذكر؟ في أحد عنده جواب؟ نعم، أحسن الله لك. تقصد الشيخ ذكر غفرانك؟ غفرانك يقصد والله أعلم أنه العبد في حالة قضاء الحاجة لم يذكر الله، فنسأل الله أن يغفر ذنوبه، فنسأل الله أن يغفر ذنوبه. طيب، هذا قال به بعض أهل العلم وسنوضحه بعد قليل. في جواب ثاني؟ نعم، السؤال السابق يا شيخ ورد في بعض الإجابات. أي نعم، على السؤال أخت أم عمر من الإمارات تقول الحكمة هي السفر من الجن، وعبد الله علي أيضا من الإمارات يقول أن البسملة تقي من النظر والاستعاذة تقي من شرهم. جميل، السؤال الأخير يعني الجواب الأخير جميل، ولهذا نشكر الأخ. طيب، الجواب الثاني على مناسبة هذا الذكر غفرانك، تفضل. لأنه وهو في يقضي حاجته انحبس عن ذكر الله عز وجل، هذا هو معنى كلام الأخ، ما أضفت جديدا يا عبد الله. نعم، عندك جواب آخر ولا ننتقل لغيرك؟ نعم، أحسن الله عليكم. تفضلتم أن مكان الخلاء هو مكان الشياطين، إيه؟ فقد يجعل الشياطين يعني طبعا السؤال هذا موجه لكم أيها المشاهدون، ولهذا ننتظر منكم إجابة على هذا، بس ما هو معنى تنتظرون حتى نجيب ثم تجيبون بناء على إجابة سمعتموها، نريد الإجابة أن تكتب قبل، أما إذا سمعتم الإجابة لا نقبل، ونحن نكلكم إلى ثقتكم. نعم شيخ، أحسن عليكم، لأن أثناء الخلاء إنسان يكون في مكان الشياطين، يعني يحيطون الشياطين من حوله. نعم. في هذه الحالة قد يعني قد يجعل الشياطين يعني يغرونه على شيء وعلى معصية الله عز وجل، فلذلك الناسبة لما يخرج الإنسان من هذا المكان وينصرف منه أن يغفر الله تعالى ويتوب إليه. طيب جميل، على كل حال على سمان طيب، عندنا الفقهاء رحمهم الله والعلماء وشراح الحديث تكلموا عن هذه القضية، قالوا ما مناسبة أنه يشرع للإنسان بعد قضاء الحاجة أن يقول غفرانك؟ الجواب الأول هو ما أشار إليه الأخوان، أنه يشرع للإنسان دائما أن يكون على ذكر وعلى صلة بالله عز وجل، وحيث إنه أثناء قضاء الحاجة يمنع من ذلك، كأنه ترك جزءا من وقته لم يذكر الله تعالى فيه، فناسب أن يقول بعد هذا الوقت الذي انحبس فيه عن ذكر الله أن يستغفر الله عز وجل، أن يقول غفرانك. ولكن الحقيقة هذه حكمة غير مسلمة، لأن الانحباس عن ذكر الله هنا في أثناء في هذا المكان هو بأمر الله، الإنسان معذور، معذور في هذا الانحباس. المناسبة الثانية أو الحكمة الثانية، قالوا إن المناسبة أن الإنسان لما يتخلى جسمه عن الأذى ويحس بخفة خروج هذا الخارج. وهذا أذى حسي، أذى حسي يخرج من الإنسان، ولو انحبس فيه هذا الأمر الذي خرج لآذاه أشد الإذاء. ويلاحظ ذلك من حبس أحد الأمرين، لو انحبس سواء حبسه الإنسان بنفسه أو أنه انحبس لمرض أو لسبب من الأسباب، يجد عناء وأذى وضررا كبيرا جدا. ولهذا إذا خرج منه هذا الأذى الحسي واستراح جسمه من هذا الأذى، ناسب أن يطلب الله تبارك وتعالى أن إيش يغفر له، يعني بأن يريح جسمه وبدنه وقلبه وروحه من الأذى المعنوي، وهو الذنوب والمعاصي. يعني يتذكر في خروج الخارج الحسي أن يطهر قلبه وجوارحه من الذنوب، وهي أمر معنوي يؤذي. فناسبة، وهذه حقيقة مناسبة جميلة وأيضا جيدة ووجيهة. غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الذكر فيه حديث عن أنس، فيه حديث عن أنس رضي الله تعالى عنه، رواه ابن ماجه، حديث أنس رضي الله تعالى عنه قد رواه ابن ماجه بهذا الذكر، قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ولكن هذا الحديث ضعيف، وعافه النووي وغيره، الحديث ضعيف. ولكن المناسبة قائمة لهذا الذكر، وعمومات الشريعة تدل على هذا الذكر، لأن المناسبة مناسبة نعمة ولا لا، وقد جاءت وجاءت عمومات الشريعة تدل على شكر الله وحمده عند النعم وعند تجدد النعم. ولا شك أن خروج هذا الخارج من أعظم النعم، ولا شك أن خروج هذا الخارج من أعظم النعم. وعلى هذا نقول إن الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن عمومات الشريعة تشهد له وتقوي معناه، فالمعنى دلت عليه عمومات الشريعة. ولهذا من المناسب أن يحمد الله تبارك وتعالى بعد خروج من بعد خروج هذا الخارج عنه. ولا شك إنه إن خروج هذا الأذى نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر، تستحق الشكر. عبد الله نفتح باب الأسئلة. تفضل. طيب الإخوة المتواجدين إذا في سؤال تفضل يا شيخ. أسأل الله إليكم يا شيخ. نعم يا شيخ. ليس من المناسب عند ذكر من أراد دخول الخلاء زيادة الرحمن الرحيم بعد بسم الله، أن ما يحصل للعبد من إخراج تلك الفضلات هو رحمة من الله عز وجل. هو الذكر جاء ببسم الله، جاء ببسم الله، وإذا كان الوارد يؤدي المعنى والزيادة على الوارد طبعا غير مناسبة، زيادة على الوارد غير مناسبة، لا سيما أن الحديث جاء أن يقول بسم الله، فالاقتصار على الوارد هو الذي ينبغي. نعم. ما في أسئلة عندك في الجهاز؟ إلا كثير. طيب شيخ الجوهر من السعودية وأيضا أبو العراق من الجزائر يتفقان على سؤال واحد، يقولون هل تنصح بكتاب معين يشرح هذا المثل مثل عمده؟ هو معي الكتابنا هذا الآن، العدة أو العدة شرح العمدة، وأنا أريد من الأخ أن يضع هذا، هو العدة شرح العمدة، وهو كتاب جيد ومطبوع عدة طبعات، والطبعة الأخيرة هذه بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهو كتاب يعني جيد ومفيد ومختصر، ويعني شرح جيد وواضح الأسلوب وجيد. نعم. طيب. مجد من الكويت وأيضا جهاد من البحرين يسألان عن حكم التحدث داخل الخلاجة، التحليلي. هذا سيأتي سيأتي الكلام فيه. طيب إذا نفي الدعاء شيخ دعاء الدخول فهل يقوله داخل الخلاء؟ لا لا يقوله، لأنه يمنع الإنسان أثناء قضاء الحاجة من الذكر. أحسنتم شيخ. ماجدة من الإمارات تقول يا شيخ ذكرتم أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فهل تكون فهل يكون بول القطة نجس؟ ومخلفاتها القطة. جاء الحديث جاء الحديث نص الحديث على أنها من الطاهرات بسبب البلوى التي تعم بها لأنها تخالط الناس، ولهذا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فالقطة وما دونها في الخلقة كما يقول الفقهاء طاهرة. أحسن الله إليكم شيخ. يكفي هذا ولا لعلنا نأخذ سؤال واحد فقط. الأخ عبد الله علي من الإمارات يا شيخ يقول جزاك الله خيرا، قلت أن المواد المسقولة تطهر بمجرد بالمسح، فهل يعني هذا أن يكون بقطعة قماش أم لا بد من استخدام الماء؟ هو المسح بحيث أنه ينقي، ولا شك أن استخدام قطعة القماش المبللة بالماء تنقي أكثر وأسرع. طيب يكفي هذا. نواصل الحديث في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في معرض ذكر آداب قضاء الحاجة. قال ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. يعني شوف حتى قضية الهيئة في الدخول وهيئة الخروج جاءنا ديننا بأدب بالأدب في هذا. المشروع للمسلم دائما في كل الأمور الطيبة الأمور التكريم أمور التكريم أن يبدأ باليمنى. تجد في باب الوضوء نبدأ بغسل اليمين قبل اليسار، تجد في دخول المسجد يشرع دخول الرجل اليمنى، وعند الخروج من العكس، وحتى في اللباس إذا أراد الإنسان أن يلبس يشرع أن يبدأ بيمينه قبل يساره، وفي أمور كثيرة. ولهذا جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، يعني في شأن التكريم. الأمور الأخرى اللي ضد التكريم يشرع فيها البدء باليسار، مثل قضية دخول الخلاء أو دخول دورة المياه. المشروع أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج بناء على هذه القاعدة الشرعية المستفادة من حديث عائشة وغيره. من ما يسن يعني مما هو مستحب أيضا قبل أن ندخل في الأشياء المكروهة والمنهيات، عندنا مثلا الاستتار عن الأعين أثناء قضاء الحاجة، الاستتار عن الناس. شوف شرع للمسلم أثناء قضاء الحاجة أن يستتر عن الجن وعن الإنس ولا لا؟ ما يشرع أن يستتر من الجن؟ سبق الكلام؟ نعم بالتعود هذا هو معناه. لما شرع لك أن تقول عند دخول الخلاء بسم الله معناه أنك استترت عن الجن. أيضا يشرع لك أن تستتر عن الناس عن الإنس بدخول الخلاء وقبل الباب دخول دورة المياه. وإذا كنت في الفضاء فيشرع أن تستتر أن تبتعد، وقد جاء حديث كثيرة في هذا مثل حديث المغيرة بن شعبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد أو توارى. وجاء في بعض الحديث أنه فانطلق حتى توارى عني، يقول المغيرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذ الإداوة، الإداوة هي ناء صغير من جلد يوضع فيه الماء، قال خذ الإداوة، ثم قال المغيرة فانطلق يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق حتى توارى عني، يعني أبعد حتى استتر بعيدا عن عين أو عين عن عيني المغيرة. وهكذا جاء في بعض الأحاديث من أتى منكم الغائط فليستتر فليستتر. ولهذا قالوا الاستتار واجب من الأداب الواجبة، لأن يعني ستر العورة واجب، ستر العورة واجب، ومن أراد أن يقضي حاجته فسيضطر إلى كشفها. ولهذا قالوا إن الاستتار واجب. طيب الاستثار عن أعين الناس والابتعاد إذا كان في فضاء لما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله، يعني من يريد أن يسجل اكتب لما ورد من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله. أما فعله فيدل عليه حديث، منها حديث المغيرة بن شعبة وفيه فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، والحديث صحيح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فمنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستثر، رواه أصحاب السنن. وإن كان هذا الحديث في مقال لأن أيضا الحديث الأول وعمومات الشريعة تدل عليه وتشهد له. من ما يسن أو يستحب عند قضاء الحاجة الاعتماد على الرجل اليسرى ونصب اليمنى. قالوا مما يسن عند أثناء قضاء الحاجة، أثناء قضاء الحاجة أن ينصب اليمنى وأن يعتمد على رجله اليسرى. وهذا في حديث سراقة بن مالك قال علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى. علمنا، حديث سراقة، علمنا صلى الله عليه وسلم في الخلاء يعني أثناء قضاء الحاجة في الخلاء أن نقعد على اليسرى وأن ننصب اليمنى، يعني نتكئ على الرجل اليسرى. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. الفقهاء رحمهم الله عللوا بتعليل، قالوا يستحب الاتكاء على الرجل اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج، أسهل لخروج الخارج. وقالوا إن الأطباء يؤكدون في القديم، طبعا هذا كلام الفقهاء من قديم، قالوا إن الأطباء يؤكدون أن الاتكاء على الرجل اليسرى يسهل خروج الخارج. قرأت كلاما لدكتور، لطبيب من الأطباء المعاصرين المهتمين ورأي معتبر في الحقيقة، وهو الدكتور محمد البار، أكد هذه القضية وقال إن المستقيم اللي هو في نهاية الأمعاء الغليظة على شكل أربعة، على شكل أربعة في الحالة العادية، وبأمر الله عند الاتكاء على الرجل اليسرى يصبح مستقيما، وهذا يسهل خروج الخارج. فهذا يؤكد هذه القضية، هذا يؤكد هذه القضية. من ما يذكره الفقهاء وهو في الحقيقة لم يثبت، ورد في أحاديث ولكنها ضعيفة لم يصححها أحد من المختصين، وهو مسحه بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه. يقول عندما ينتهي من البول يمسح ذكره من أجل استخراج بقية البول التي قد تكون موجودة في القضيب. أيضا النتر، والنتر قالوا أن يجذب ما يكون بداخل ذكره من الداخل، يعني ليس جذبا حسيا من الخارج وإنما يجذبه، يعني يحاول أن يخرجه بنفسه من الداخل. البعض يعني كثير من الفقهاء أشاروا إلى هاتين القضيتين، وهما قضية مسح الذكر من أصله إلى رأسه لاستخراج بقية البول، وأيضا النتر. ولكن بعض المحققين كشيخ الإسلام قالوا إن هذا غير مشروع، وإنه قد يضر، يعني الاعتياد على هذا الأمر قد يضر ويسبب اعتياد العضو على عدم خروج الخارج بنفسه، ولهذا قالوا يترك الأمر على وضعه، والله أعلم. بعد هذا ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر المنهيات أو المكروهات. ما سيذكره من الآن فصاعدا ورد فيه نهي، بعضه قال العلماء إنه مكروه وبعضه قال إنه محرم. والسبب في التفريق بين هذه الأمور هو النظر إلى القرائن التي تحف بالنصوص التي يعني دلت على هذا الأمر المنهي عنه. هل النص جازم في النهي وليس هناك ما يصرفه، أو هناك أمور قد تصرف هذا النهي من التحريم إلى الكراهة. على كل حال سنستعرض هذه المنهيات وننظر فيها. قال نعم تفضل يا أخي. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يدخله بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة، ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر وارتاد موضع الرخوة، ولا يبولن طيب في شق في هنا. طيب قال ولا يدخله، يعني ولا يدخل الخلاء أو موضع قضاء الحاجة بشيء فيه اسم الله تعالى إلا من حاجة. وجاء في بعض كلام أهل العلم قولهم ولا يدخله بشيء فيه شيء من ذكر الله، يعني أي شيء فيه ذكر لله عز وجل أو ذكر اسم الله عز وجل لا يدخل فيه دورة المياه إلا من حاجة. قالوا كخوف سرقة، يخشى علينا لو وضعه في الخارج ودخل أنه يسرق، فقالوا يمكن أن يدخله، ولكن أيضا يلفه أو يضعه إذا كان خاتم مثلا يضعه، يضع ما فيه ذكر الله، إذا كان الفص فص الخاتم فيه اسم الله يعني يجعله من الداخل، يجعله من الداخل. على كل حال يفرق بين المصحف مثلا أو كلام آخر جاء فيه ذكر اسم الله عربا، أما المصحف فهذا يحرم دخول الحمام فيه لما فيه من وجوب تكريم كتاب الله عز وجل وتحريم إهانته، ولا شك أن دخول المصحف في الحمام من الإهانة، ولهذا ينبغي أن يعتنى خصوصا بعض الإخوان الذي يحمل المصحف الصغير في جيبه أن يعتني عند هذه النقطة، يعني عند هذا الموضوع، إذا أراد أن يدخل دورة المياه فينبغي أن يضع المصحف في الخارج، ويمكن إذا كان يخشى عليه أن يطلب من الأشخاص الموجودين ولا سيما في دورات المياه العامة، في دورات المياه العامة التي قد يخاف عليها أن يسرق، ممكن أن يطلب من شخص أن يمسك به حتى يخرج. على كل حال ينبغي العناية بهذا الموضوع عناية جيدة. قال ويعتمد في جلوسه على رجل اليسرى، وهذا سبق الكلام فيه، وإن كان في الفضاء أبعد واستتر، وهذا أيضا سبق الكلام فيه. قال وارتاد موضعا رخوة، الأمكنة التي يقضي فيها حاجة الإنسان إما أن تكون ملساء مثل الأماكن المبلطة أو الأماكن اللي فيها دورات المياه الآن فيها المواضع الأماكن هذه الجلوس لقضاء الحاجة، يعني أشياء لا تسبب رشاش البول، إنما لما يكون الإنسان في الفضاء قد تكون الأماكن بعضها صلب وبعضها لين، الأماكن الصلبة إذا كان يبول فيها قد يسبب ذلك أن يترشش أو يعني يرش البول أو ينتقل البول إلى إما ملابسه أو إلى نعليه أو إلى ساقيه أو ما أشبه ذلك، ولهذا قالوا يحسن ويستحب أن يحرص على أن يرتاد الموضع اللين، هذا معنى قول رخوة، يعني لين بحيث أنه لا يسبب تطاير البول على ثوبه أو على شيء من بدنه. عندنا من الأمور التي تكره وجاء فيها النهي لكلام حال قضاء الحاجة، وهذا السؤال الذي ورد من قبل قليل جوابه هنا، الكلام أثناء قضاء الحاجة مكروه، بعضهم يؤكد يشدد فيه يشدد فيه، وقد جاء فيه بعض الأحاديث التي تدل على أن الله تبارك وتعالى يمقت على ذلك. الحديث الذي ورد في هذا، وقد يعني ورد فيه كلام: لا يجلس الرجلان يتغوطان ويتكلمان فإن الله تعالى يمقت على ذلك، أو كما جاء في الحديث. وفيه غيره أيضا رجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته وسلم عليه ولم يرد عليه السلام، وهذا الحديث صححه جمع. فالمقصود ان الكلام اثناء قضاء الحاجة ليس من الادب وليس مما يعني ينبغي تركه ويتأكد تركه. ايضا مما يكره وقد جاء في حديث صحيحة ان يمسك او يلمس او يمسح الرجل ذكره بيمينه وهو يبول، او يتمسح من بيمينه يعني يمسح او يستنجي او يستجمر باليمين. لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الاناء، وهذا حديث متفق عليه. وفي حديث ايضا عن سلمان بهذا، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نتمس يعني باليمين، أو أن نستقبل القبلة نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نتمسح من الخلاء باليمين أو كما جاء. فالمقصود أن الأدلة دلت على أن اليمين تكرم عن هذا، ويستخدم لذلك اليسار بناء على القاعدة العامة المذكورة قبل قليل أن اليمين للأشياء التي فيها تكريم وطيب، واليسرى لخلاف ذلك. أيضا قال المؤلف بعد ذلك ولا يبول. نعم واضح الشيخ. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يبولن في شق ولا ثقب ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. ويجوز ذلك في البنيان، فإذا انقطع البول. طيب، استقبال القبلة قبل ذلك قال: ولا يبول في ثقب ولا شق. الجحور والشقوق في الأرض يكره البول فيها. وفي حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، نهى أن يبال في الجحر. وهذا الحديث بعضهم يعني صححه وبعضهم ضعفه. على كل حال، أيضا عللوا بتعليل آخر، قالوا إن البول في الجحور قد يسبب أذى وضرر لمن يبول في ذلك، لأن قد تكون في هذه الجحور حشرات ضارة، قد يكون فيها عقارب، قد يكون فيها حيات، قد يكون فيها غير ذلك. أيضا قد يضر ما هو موجود في هذه الجحور، يعني قد يكون الضرر واقع من الإنسان على الساكن في هذه الجحور من الحشرات وغيرها، وقد يناله هو ضرر بسبب هذه الحشرات الموجودة في هذه الجحور أو هذه الشقوق. شيخ عبد الله بعد إذنك، عندي اتصال من الكويت. أبو أنس من الكويت، السلام عليكم. ألو. أيوة نعم، تفضل يا شيخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم شيخ؟ تفضل الشيخ، أسمعك. مساك الله بخير الشيخ. حياك الله وبارك فيك. الشيخ، بغيت أسألك عن دخول الخلاء في يكون القرآن في الجوال. في بعض الجوالات يكون في داخلها القرآن ولكن لا يظهر القرآن على الشاشة. يكون في الجوال ولكن لا يظهر على الشاشة. هل ممكن دخول في الخلاء فيه؟ نعم، سؤال طيب. جيد. تسمع الإجابة يا شيخ، شكرا. أكثر. أم عاد من السعودية، السلام عليكم. أم عاد من السعودية، السلام عليكم. ألو. نعم. ألو. نعم، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت ممكن أكلم الشيخ. الشيخ اسمعك، تفضلي. السؤال الأول، إذا كنت مثلا عند قضاء الحاجة تطاير البول على الجوارب أو على الخفين، ماذا يلزمني؟ هل يعني أكتفي مسحة بالماء فقط؟ السؤال الثاني، مثلا يكون مثلا بالجيب عند دخول الخلاء يكون فيه مثلا ريالات أو من هذا القبيل، فيكون مكتوب على الريال لا إله إلا الله، فهل هذا محرم يعني وجود ذكر اسم الله يعني يكون في الخلاء أم يعني ما فيها شيء. آخر شيء ودي الشيخ أسألك الحين مثلا أنا أبغى أخذ العلم عن طريق الحلقات اللي الآن تؤدونها، فما أدري هل يلزمني شراء كتاب مثلا الطهارة وتحديد معاكم، ولا أكتفي فقط بأني أكتب الأشياء المهمة فقط؟ الله يجزاك خير الشيخ. بارك الله خير معك. طيب معنا عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أقول مساك الله خير شيخ. إياك الله مرحبا، مساك الله بالخير. أقول يا شيخ ما حكم الذي يدخل خلاء بشيء فيه ذكر الله؟ مثل المصحف الصغير أو الأذكار أو الأذكار ناس. مساك الله خير. إياكم تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا شيخ عبد الله، لعلنا ننهي. نعم. باقي شيء. لأن خلاص وقت الأسئلة وقت الإنترنت يا شيخ. تأخذ مسألة مسألتين ثم بعد ذلك نودي نرجع. على كل حال رأيكم اللي ترى طيب. نعم نقف يا شيخ. طيب نكمل الأداب ونقف على الأستاذ تفضل. أعطنا الأسئلة الماردة الموجودة في طيب. أبو أنس يا شيخ من الكويت وأيضا عبد الله من السعودية يقول ما حكم دخول الخلاء بالقرآن؟ لكن الشيخ أبو أنس خصص الشيخ أن يكون في الجوال كنغم الجوال. نعم. أما بالنسبة للمصحف هذا سبق الكلام فيه قبل قليل. أينا. وقلنا أنه يحرم الدخول بالمصحف الخلاء لما في ذلك من إهانة المصحف، والواجب هو تكريمه كتاب الله عز وجل وتقديره واحترامه. أما بالنسبة للمصحف أو القرآن الموجود في الجوال فهذا لا يظهر، لأنك لو أخذت القرص الموجود عليها أو الشريحة أو الذاكرة الموجود عليها القرآن هي قطعة حديدة أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يعتبر حكمه حكم المصحف، ولهذا يجوز دخول الخلاء في ذلك. أما بالنسبة للذكر الأشياء الموجود فيها ذكر مثل قضية الريالات اللي سألت عنها الأخت، أو مثل قضية كلام يعني مكتوب فيه أيضا بعض الأحاديث وما أشبه ذلك، فهذا ينطبق عليه الحكم الذي قلناه أولا، وهو أنه يكره دخول دورة المياه بهذه الأشياء إلا من حاجة، إذا كان يخشى عليها السرقة أو ما أشبه ذلك. نعم. طيب شيخ الشريط الإسلامي وشريط القرآن نفس الشيء، الشريط مثل قضية يعني لا يظهر عليه ولا يبي. أحسن الله عليك. السؤال الشيخ من أسئلة المعاد تقول عند قضاء الحاجة تطاير البول على الملابس. نعم. كيف التطهير؟ لا هذا نجاسة، ما في إشكال إذا تطاير البول على الجوارب فهذه نجاسة متوسطة اللي جعلناها من النجاسات المتوسطة، ليست من النجاسات المخففة، ولهذا يجب غسل الجورب، يجب غسل الجورب والشراب الذي تعرض للبول غسلا ولا يكتفى بالرش أو بالنضح. نعم شيخ. تقول الشيخ طلب العلم عن طريق هذه المجال. نعم الحقيقة طلب العلم هذا أمر يعني مؤكد على كل إنسان، على كل مسلم، ينبغي لكل مسلم أن يحرص على طلب العلم، وطلب العلم خير كله وفيه الفائدة العظيمة، ويستطيع المسلم من خلال طلب العلم أن يعرف كيف يعبد الله عز وجل، كيف يتطهر، كيف يصلي ويصوم ويزكي ويحج، ويعرف كيف يتعامل مع الناس أيضا، فحري بكل مسلم أن يحرص على التعلم. وهذه مناسبة بحمد الله عز وجل يشكر القائمون على مثل هذه القناة، إتاحت الفرصة أمام ملايين الناس أن يتابعوا وأن يتعلموا وأن يستفيدوا هذا العلم الذي يحتاجونه. للأسف الشديد الآن في كثير من الأماكن وفي كثير من البلدان لا تتعلم العلوم الشرعية ولا تعطى إلا نذرا يسيرا من الوقت إذا أعطي. فلهذا يحسن للمسلم إذا فتح له مجال أو فتحت له فرصة التعلم وهو في بيته أن يتابع وأن يتعلم. أنصح كل من يتابعنا وكل من يشاهدنا ويشاهد الدروس الأخرى أن يشتري كتاب، يعني لا يكتفي فقط بمجرد السماع، والكتاب الظاهر متاح من خلال الموقع. طيب الشيخ يدون معك شيخ. ومتاح أيضا من خلال الشراء إذا كان باستطاعته أن يجد كتاب، سواء المتن خاصة يعني فقط بدون شرح أو بشرحه العدة، فأنا أنصح باقتناء الكتاب والتعليق عليه، ولا يترك يفوت شيء من التعليقات. وحتى أنا بالمناسبة يعني وردني عدد من الاتصالات يطالبون بالتأني في الإلقاء من أجل الكتابة والمتابعة، ولكن يعني لا نسرع السرعة التي قد لا تمكن المتابع من الكتابة، ولا أيضا نتأنى لأن التأني قد يعني يسبب ثقلا في الدرس. على كل حال إن شاء الله تعالى سنحاول الجمع بين الأمرين بقدر ما نستطيع. إذن الشيخ نبدأ بأسئلة الإنترنت. وقبل يا شيخ، الأخ سامي النصر يطلب اسم المؤلف يا شيخ ودار النشر، تكرمت. العدة في شرح العمدة تأليف بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي، وهذا المؤلف قديم، مولود عام 556 للهجرة، متوفى عام 624، وهو بالمناسبة تلميذ من تلاميذ المؤلف مؤلف العمدة، صاحب العدة تلميذ من تلاميذ المؤلف اللي هو الماتن، صاحب المتن صاحب العمدة. دار النشر مؤسسة الرسالة، والكتاب هذا الطبعة هذه بتحقيق معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وفقه الله. أحسن الله عليكم شيخ. نعم، إذا أردتم أن نكمل الأداب نقف على باب الاستنجاء فهو اللي ترى طيب. عندي أسئلة كثيرة جدا. طيب. معي الأخ أبو عزيز الشيخ من الجزائر، سأل سؤال في الحلقة الماضية ولعل صار في بس فهم، ونبهنا أيضا الأخ طيبان مشكورا من السعودية، يقول الشيخ أنه يعمل في مسلخ أو مذبح للذبائح وتقع الدماء على ثيابه، فهل يجب له أن يصلي في هذه الثياب؟ نعم، الدم هذا الحقيقة السؤال يعني مهم ويتعرض للكثير من الناس، والدم الذي يتعرض له من يتولى عملية الذبح والسلخ لا يخلو، يعني ما يعرفون باللحامين أو القصابين أو ما أشبههم تتعرض ملابسهم للدماء، والدماء نوعان التي يتعرضون لها، الدم المسفوح الدم الذي يخرج من الذبيحة حال الذبح وهذا نجس، والقرآن نص على أنه نجس، ولهذا يجب غسله، يجب وجوبا لابد. أما الدم الموجود في اللحم فهذا ليس نجسا طاهر، فإذا كان مثل السائل يتعرض للدم المسفوح فلا بد من غسل الملابس، إذا كان يريد أن يصلي أثناء العمل في الملحمة لا بد أن يضع له ملابس أخرى خاصة، يخلع الملابس هذه ويلبس الملابس ويؤدي الصلاة بها أو يغسلها، إنما الحكم أن الملابس التي فيها دم مسفوح تعتبر ملابس نجسة لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح. نعم. أحسن الله إليك الشيخ. بالنسبة للسؤال الثاني الشيخ اللي ألقيتمه للمشاهدين، هو الحكمة من قول غفرانك، وردنا إجابات كثيرة، منها سالم من الإمارات يقول لأنه انقطع عن الذكر، وهناء من الكويت تقول يستغفر من رؤية الشيطان له، ومعمر من الإمارات تقول لأن خروج الأذى نعمة لا نؤدي شكرا فناسب الاستغفار من تقصيرنا، إيمان من كندا تقول أن الله نعم عليه بإخراج الأذى، النرجس من السعودية تقول لأنه كان في الخلاء لا يذكر الله عز وجل فناسب أن يذكر عند الخروج. نعم، على كل حال حنا ذكرنا كلام أهل العلم يدور حول هاتين على هذين الأمرين، الأمر الأول هو الانقطاع والانحباس عن الذكر فترة البقاء في دورة المياه وفي الخلاء، وناسب أن يستغفر الله عز وجل عن هذا الانحباس، وهذه يعني ذكرها كثير من أهل العلم. القضية الثانية اللي قضية المناسبة، تخلي يعني كما تخلى عن الأذى الحسي ناسب أيضا أن يطلب الله عز وجل أن يطهر بدنه وقلبه ونفسه من الأذى المعنوي وهو المعاصي والذنوب. أحسن الله عليك شيخ. أخ يونس من المغرب يقول هل يشرع هذا الذكر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث في غير الخلاء؟ نعم، أشرنا إلى هذا، قلنا إذا كان في فضاء في صحراء فيشرع قبل الجلوس، قبل الجلوس يعني ما في خلاء ما في مرحاض فما في دورة مياه، وإنما المكان الخلاء هو الموضع الذي يريد أن يقضي حاجته، فقبل أن يجلس قبل أن يرفع ثوبه يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. أما إذا كان في دورة مياه في مرحاض في شيء مبني فقبل أن يدخل يقول هذا الذكر. نعم. أحسن الله إليك شيخ. جهاد من البحرين يقول الشيخ ما هو حال الملكين فطيب وعتيد عندما يدخل المرء الخلاء؟ أنا الحقيقة يعني لا أتذكر كلام في هذا، ولكن الذي المعروف أن هذين الملكين لا يفارقان العبد ويكتبان عنه، إنما هل يوجد مع أثناء قضاء الحاجة أو لا هذا يتوقف فيها الآن حتى يعني أطلع على شيء في ذلك. أحسن الله عليك شيخ. منذر من فلسطين يا شيخ يقول هل اقتناء الأواني الزجاجية للزينة فقط وليست للاستخدام هل هو جائز؟ جائز ما بيش. طيب فاتن من السعودية تقول ما حكم جلود السباع أو الحيوانات محرمة الأكل هل تطهر بالذباب يا شيخ؟ تكلمنا عن هذه القضية وقلنا أن فيها كلام طويل. طبعا الإخوان أرجعونا إلى درس الماضي أن كان بيودنا أن نمشي يعني مع الدروس أن تكون الأسئلة في نفس الدرس الذي نحن فيه من أجل ألا يختلط علينا الكلام ولا نرجع إلى ما كنا فيه. على كل حال الكلام في قضية الجلود لأهل العلم فيها كلام كثير والخلاف فيها يعني كثير جدا يصل إلى 10 أقوال أو تزيد. إنما الذي رجحه كثير من المحققين أنه يطهر جلد ما كان طاهرا في الحياة وبالتالي السباع ليست من الطاهر في الحياة. والطاهر في الحياة يدخل فيه المذكى الذي تبيحه التذكية يعني مأكول اللحم وما يعتبر طاهرا من غير المأكول كالقط ونحو ذلك. أثر المحققين على أن الذي يطهر بالدبغ هو الحيوان الطاهر في الحياة وبعضهم يخصص الجلد الذي يطهر أو الجلود التي تطهر بمأكول اللحم فقط كبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والأرانب وما أشبه ذلك. نعم أحسن الله إليك شيخ. معي صالح من السعودية السلام عليكم. عليكم عليكم تفضلي. ما حكم مثلا يعني الصلاة وكان في جرح في بطن تحت الثوب وانا يعني في عادة السؤال اتكرمتي وكان في يدك جرح انت الصلاة وكان في يدك جرح انت الصلاة الصوت غير واضح الله يحفظك وكان في يدك جرح انت الصلاة اي نعم جرحت انت في الصلاة نعم ومتحت بيدك ومتحت بالثوب انا بتاعها ومتحامي. طيب تسمع الإجابة ان شاء الله. طيب سأل آخر. السلام عليكم أم خالد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ. حاب أسأل عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. هل يقصد الاستتار من بوله عن أنظار الناس؟ إيش؟ أين عمينا؟ طيب جزاك الله خير. تسمعي الإجابة وياك إن شاء الله. معنا اتصال. أبنوات السلام عليكم. ألو. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو تكرمت تفصيل صوت التلفاز الله يحفظك. يا شيخ لو سمحت هل نزول الدم مثل الرقعة في أثناء الصلاة يبطلها وإذا كان يبطلها فكيف أعيده وأنا على ذكر هذه الصلاة؟ طيب طيب تسمعي الإجابة بإذن الله. يا شيخ بشأن السؤال لو سمحت. طيب. إذا صليت في مكان ثوب فيه نجاسة. طيب. ونسيت هذه النجاسة. فيعني فهل أعيد هذه الصلاة وكيف أسير؟ طيب تسمعين الإجابة. جزاك الله خير. وإياكم. طيب الشيخ ناخذ الإجابة. صالح من السعودية نعم المتصل تقول الشيخ أن انجرحت في الصلاة. فما الحكم الشيخ؟ الجرح أثناء الصلاة إذا كان خروج الدم يسير قليل فهذا لا يؤثر. طيب. وأما إذا كان كثيرا ومثل أيضا الرعاف السؤال الثاني إذا كان كثيرا فإنه على رأي جماهير أهل العلم ينقض الوضوء وبالتالي يخرج من صلاته حتى يتوقف هذا الدم وينظف ما تعرض له الدم أو ما تعرض له بدنه أو ثوبه من الدم ويعيد الصلاة. أم خالد الشيخ تسأل عن معنى الكتار من البول في الحديث حديث القبر. تنزه يعني جاءت روايات عديدة في قضية يستتر من بوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان بكبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وفي رواية كان لا يستتر من بوله بمعنى لا يعني يتوقع من البول أن ينال بدنه أو ثوبه يعني يتعرض بدنه أو ثيابه للبول ولا يتوقع ذلك ولا يحرص أن يطهر بدنه وثوبه من البول هذا معنى لا يستتر من بوله أو لا يستنزه من بوله وجاء في آخر الحديث وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة وجاء في حديث آخر أيضا تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه المقصود أن التنزه من البول والحرص التوقي من أن يتعرض الجسم أو الثياب للبول أمر واجب، واجب. هذا من الأداب الواجبة والتي تجب في من أداب قضاء الحاجة، الاستتار أو التنزه أو التوقي من البول. نعم. طيب يا شيخ، ومن وافي تقول أنها صلت في مكان نجس كأنها نسيت النجاسة. ما أدري السؤال، ما أدري هل تقول النجاسة تعرض لها ثوبها أو ثيابها أو المكان نفسه؟ الآن نجيب على الاحتمال. على كل حال، إذا كانت، أنا هذا جاوبنا عليه في الحلقة الأولى، قضية إذا كان تعرض ثوب الإنسان لنجاسة، تعرض ثوب الإنسان لنجاسة ولا يخلو الأمر حينئذ وصلى، لا يخلو الأمر إما أن لا يرى هذه النجاسة إلا بعد الصلاة وحينئذ فصلاة صحيحة، أو أن يكون قد علم هذه النجاسة من قبل ورآها وكان يريد أن يغسلها ولكن نسي ثم صلى بهذه النجاسة، فهذه المسألة فيها خلاف. المذهب مذهب الحنابلة يقول نعيد، وبعض أهل العلم الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيرهم يقولون لا، لا إعادة عليه لأنه صلى وهو ناس ولا يكلف الله، يعني ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. على كل حال ما في شك الأحوط أن يعيد الصلاة، يعيد الصلاة. أحسن الله إليكم الشيخ. الشيخ الرحمن من فرنسا يقول أن بعض الناس يقولون أن البول لا يتوقف ولا يجوز لك الوضوء إلا بعد مشي 40 خطوة. مو صحيح، هذه من الأشياء التي بالغ فيها بعض العلماء، وليس فقط هذا، بعضهم يقول ينبغي أن تستخدم ما قلنا لكم السلت أو المسح، مسح الذكر من أصله إلى رأسه 3، وبعضهم يقول ينبغي أن تقف وتجلس، وبعضهم يقول ينبغي أن تنحنح، وما أدري ما علاقة النحنحة بخروج بقية البول، بعضهم يقول مثل ما قال تمشي خطوات، وبعضهم حدد حتى ب40 خطوة. كل هذا لا أصل له ولا دليل عليه ولا ينبغي فعله. نعم. طيب الشيخ، لطيفة من السعودية تقول بما أن دورات المياه عزكم الله هي أماكن الشياطين، فما رأيكم يا شيخ بمجاورتها لغرف النوم؟ ولا بد، يعني قضية دورات المياه هي موجودة في البيوت ولا بد أن توجد، ولكن يكون الحكم خاص فقط في دورة المياه أو في يعني المرحاض أو الحمام، الحكم خاص به لا يتعدى إلى الغرفة ولا إلى المكان القريب منه، هو خاص بهذا. ولهذا يعني عند دخول الخلاء يشرع البسملة ويشرع الذكر والتعوذ من الشيطان الرجيم. أحسن الله إليك. ليلى شيخ من السعودية تقول العناوين التي تظهر على الشاشة سواء في هذه الحلقة وغيرها هي من وضعكم أو من وضع المخرج؟ أنا لا لي علاقة بينك أنت وبين المخرج. طيب أنا لا أعرف، أقصد على العناوين المتن يا شيخ، أنت اللي أعطوه من المخرج. وين العناوين؟ أي نعم، عناوين المتن مثلا تعريف الطهارة، باب المياه. إيه أحسنت أحسنت أحسنت، لا أنا فهمت. طيب. أن عناوين العناوين المتن يا شيخ. على كل حال العناوين التي تخرج تظهر على الشاشة، أنا للأسف ما أشوف الشاشة، يعني الشاشة خلف ظهري، إنما أنا طلبوا مني عناصر وأعطيتهم إياه، فربما تكون هذه العناصر. أحسن الله. كينا ماذا؟ عبد العاطي من المغرب وعبد الرؤوف من ليبيا شيخ يقول إن حكم الاستنجاء باليد اليمنى عند وجود حاجة. إذا كان حاجة جائز، يعني لو فرضنا الإنسان يده مقطوعة اليسرى يجوز له أن يستنجي، ولكن يعتني بنظافتها. نعم. طيب الأخوة المتواجدين إذا في أسئلة. أسئلة. نعم. حفظكم الله فضيلة الشيخ ونفع بكم. هناك أمر معروف بين العامة أن أحدهم إذا دخل الخلاء ويعني فرغ من الاستنجاء أو قضاء الحاجة فيرش بالماء على موضع اللباس الذي يتلامس أو يلامس الذكر أو يعني، فما يعني هذا، هل هناك ورد دليل أو لا؟ لا أعلم في شيء في هذا، وربما يقول يعني إبعادا للوسواس، يعني بعض الناس لما يتوضأ أو لما يقضي حاجته أو لما يبول ثم بعد ذلك يحس برطوبة في السروال مثلا أو في اللباس الداخلي يشكك أو يوسوس هل هذا بول أو غير بول، إنما كان بعضهم يقول ترشه بالماء من أجل أن تقول هذا الماء وتبعد عنه، ولكن لا أعرف أن فيه دليل، يعني لا أعرف أن فيه شيء يدل على هذا. طب الله عليكم يا شيخ، ذكر المؤلف أن من السنة الابتعاد والتستر عند قضاء الحاجة في الفضاء، هل يدخل في ذلك دورات المياه في المنازل؟ إذا كان كذلك فدورات المياه في المساجد تكون متقاربة، فهل الأولى للشخص التنزه والتورع عن ذلك في قضاء الحاجة إذا كان غير محتاج؟ لا، هو دورات المياه الموجودة الآن هي يعني مبنية ذات أبواب، فيعتني في قضية إغلاق الباب، بس يعتني في قضية إغلاق الباب، إنما كون يسمع أي من الضرورات التي لا بد منها، يعني أمر لا بد منه. ولكن يعني التفريق بين الخلاء أو الفضاء وبين الأشياء المبنية، أن الفضاء يحتاج من الأمر أن يبعد، يعني لا يستتر إلا بالبعد، إلا إذا كان هناك شيء حواجز طبيعية كشجر أو كجبل أو ككومة من التراب وما أشبه ذلك، فهذا يعني يكفي، لأن يعني مقصود الاستتار. طيب تفضل باختصار. يا شيخ حسن الله إليك، هناك من الناس من يمكث في قضاء الحاجة طويلا جدا. نعم، الفقهاء نصوا على هذا وقالوا يكره، وبعضهم بل قال يحرم، ولكن الأولى أو الأرجح أنه يكره وليس يحرم، أن يلبس فوق حاجته أكثر من الحاجة، يكره أو يحرم على رأي بعض أهل العلم أن يجلس فوق حاجته أكثر مما يحتاج، يعني بعد ما ينتهي يبقى، يقول هذا، بعضهم يقول يكره وبعضهم يقول يحرم. لماذا؟ قالوا لأنه أولا جلوس على القدر أو الوسخ أو أماكن غير المرغوبة بدون حاجة، الجلوس في هذه الأمكنة أو على هنا محدد أو يعني مربوط بالحاجة، فإذا وجدت الحاجة بقي، أما إذا عدمت الحاجة فينبغي أن يخرج. بعضهم قال أيضا أن الجلوس الزائد على الحاجة قد يسبب له أمراض، والله أعلم بهذا، بعضهم قال يسبب الباسور أو الناسور، وبعضهم قال يسبب داء في الكبد. على كل حال هذه يعني أمور خاضعة لرأي أهل الطب أو المختصين في هذا. الله إليكم الشيخ. السؤال الأخير لعل نختم به الشيخ. هيلة من السعودية تقول يا شيخ نرجو إعادة شرح الحكمة الثانية من قول غفرانك. نعم، الحكمة الثانية يعني عندنا تخلية من الأذى الحسي وهو البول أو الغائط، فالإنسان عندما يقضي حاجته يتطهر جسمه حسيا من البول والغائط، هذا نسميه تطهر حسي أو تخلية حسية. لما وبهذه التخلية الحسية يرتاح البدن، أليس كذلك؟ طيب عندنا تخلية معنوية أو طهارة معنوية، لما حصلت للإنسان الطهارة الحسية بخروج الأذى بخروج البول والغائط، ناسب أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له الأذى المعنوي وهو الذنوب، يعني كما طهره من الأذى الحسي يطلب من الله أن يطهره من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي. باختصار، كما طهره الله تبارك وتعالى من الأذى الحسي بخروج البول والغائط، ناسب أن يسأل الله عز وجل أن يطهره من الأذى المعنوي وهو الذنوب والمعاصي، لأن غفرانك معناها إيش؟ طلب المغفرة، طلب المغفرة يعني ستر الذنوب ومحوها والتجاوز عنها. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، ولعلنا نختم بهذه الإجابة الموفقة. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم مع شيخنا الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار إلى نهاية هذا الدرس المبارك، وأذكركم بأنه ستكون الإعادة بإذن الله في تمام الساعة 7:30 من فجر الغد، وأن قناة المجد العلمية قد انتهجت منهجا من هذه الليلة بإذن الله، وهو أن دروس الأسبوع الماضي ستكرر وتعاد بإذن الله في نفس الليلة بعد الساعة 11:30. لا يسعني في نهاية المطاف بعد شكر الله عز وجل إلا أن أشكر شيخي الشيخ عبد الله، جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله، بارك الله فيكم. أيضا أشكر جميع الأخوة المتواجدين معي في الاستوديو، أشكركم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، ألتقيكم في لقاء قادم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.